يقول في حديث 70,000 ذكر فيه لا يتطيرون، فهل إذا تطير بدون قصد بالخطأ وتاب من ذلك يدخل الحديث؟ من تاب تاب الله عليه وكانت توبته جابة لذنبه الذي كان